بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 34 من دروس التعليقات والوقفات مع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ودرسنا في هذه الليلة لا يزال ضمن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الرد الأقوم، الذي كشف فيه الشركيات التي في فصوص الحكم لابن عربي. وكنا قد ذكرنا في الدروس الماضية شيئا مما ركز عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن في هذا الدرس في صفحة 414 من الجزء الثاني، وهو بداية فصل جديد. يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن الكفر بالمعبود وهو الله عز وجل من جانب هؤلاء الضالين الملاحدة. وسبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام يذكر عن بعض هؤلاء منهم من يعبد الصور الجميلة ويقول هذا مظهر للجمال، إن الله جميل يحب الجمال، فيجعل هذه الصورة الجميلة مظهر من مظاهر الإله. شو كيف الحلول أو الفهم الذي فيه والعياذ بالله إلحاد زندق. منهم من يعبد الملك المطاع الجبار، كيف؟ يقول هذا هو مظهر للجلال والقوة، فهذا حلول واتحاد ببعض المخلوقات. ويصل بالحال ببعض الاتحادية إلى أن يحتج بالحلول والاتحاد بمثل قول فرعون أنا ربكم الأعلى فيصدقه في دعواه. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، فيحتجون بهذا على إيش؟ على أنه قول فرعون لما صار في هذه القوة ويقول أنا ربكم الأعلى، إذن هذا مظهر من مظاهر الربوبية. جزاك الله خير. فينقلب الكفر والإلحاد الذي هو كفر فرعون إلى أن يكون إلى أن يكون قولا حقيقيا أو قولا حقا. ومنين يأخذون هذا؟ قال لك إن فرعون هو سيد مصر وهو الذي ما أدري إيش يفعل ويأمر وينهى وهو ملك مطاع جبار، إذن هذا مظهر من مظاهر الربوبية. بل احتج هؤلاء بقول الدجال في آخر الزمان أنا ربكم. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يجعل من الدجال فتنة كما هو معلوم، يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، يقتل الشاب ويقطع رأسه ثم يرده، فيحولون هذا الكفر العريض الذي هو كفر الدجال إلى إيش؟ إلى أن يكون حجة لهم على الاتحاد، وأن قول الدجال حق، وهو دليل على مذهبهم بوحدة الوجود، وأن هؤلاء ما هم إلا مظاهر للرب، فالله يظهر في الصورة الجميلة ويظهر في الملك الجبار. بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 415 يتكلم عن احتجاجهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وتعرفون هذه مطلع قصيدة للبيد ابن ربيعة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ويذكر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه اعترض على الشطر الثاني وقال: بل نعيم الجنة لا يزول أبدا، لأنه قال: وكل نعيم لا محالة زائل، أما نعيم الجنة فلا يزول أبدا. لاحظوا معي، بعض الاتحادية يحتج بقوله في الشطر الأول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ما معنى باطل؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، إيش معنى باطل؟ هم يحتجون به على إيش؟ إنه كل شيء سوى الله فهو باطل، ومقتضى إنه ما هو موجود فهو حق، إذن الحق واحد وما سواه باطل. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يناقش الاتحادية في هذه الدعوة، الباطل ضده الحق، ما هو الحق وما هو الباطل؟ عندهم عند الاتحادية إنه المقصود بهذا البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أي المعدوم، إذن الموجود هو الحق، وبعدين ما خلا الله خلاص، إذن ما خلا الله إذن لا يوجد إلا الله، فيصير عندنا الله موجود والسماوات موجودة، إذن الكل يسمى الله، ما خلا الله باطل، ما هو الباطل؟ قال كالمعدوم. فهل هذا البيت يدل على هذا الشيء؟ ما هو الحق وما هو الباطل؟ خلوكم معي. شيخ الإسلام يقول إنه الحق له معنيان والباطل يقابله له معنيان، أحدهما الحق هو الوجود أو الموجود الثابت، النوع الثاني من الحق أو المعنى الثاني إنه الحق ليس هو الموجود، لا، وإنما النافع، المقصود النافع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق. يعني تبيه معي، يعني فيه معنى نقول فيه منديل في المسجد، حق فيه منديل، يعني إيش؟ يعني وجود موجود، حق ثابت موجود، يعني إنه هذا الشيء له وجود حقيقي نسميه حق، بصرف النظر هو باطل ولا حق ولا شيء. والمعنى الثاني للحق، لا المقصود به إيش؟ ليس فقط موجود ولا عن، لا، وإنما الحق في مقابل الباطل من الناحية المعنوية، إنه هذا نافع، هذا مثمر، هذا يثاب صاحبه، هذا ينتفع به صاحبه، فنسميه حق. والذي لا يثمر ولا يثاب صاحبه ولا ينتفع به نقول باطل. فقد ينطق الإنسان بكلمتين، ماشي هذا، فنقول هذه كلمة حق وتلك كلمة باطل مع وجودهما. فإذا ذكر الله نقول هذا حق، وإذا قال فحشة مش نقول باطل، مع أن هذا موجود وهذا موجود، كلاهما موجود. فمثلا لو جاء واحد وقال لك هل فرعون يعني له حقيقة؟ هل فرعون في التاريخ له حقيقة ولا خرافة من الخرافات؟ نقول لا، وجود فرعون حق، لكن ليس معنى حق يعني ضد الباطل، وإنما هو موجود، فرعون موجود. ثم نقول فرعون نفسه بقوله وفعله ومحادته ها باطل، لأنه من زمرة الباطل المؤلهين لأنفسهم الكافرين المحادين للأنبياء. المخدرات موجودة، نعم موجودة، حق يعني هي موجودة، نعم ما هي عدم، ما هي خيال، لكن أيضا هي باطل، فهي موجودة. يعني لو جاء واحد وقال لا يا أخي قضية المخدرات هذه كلها تخيلات نفسانية، نقول لا يا أخي موجودة، حق موجود معروف. إذن الحق وش لهم، كم لهم معنى؟ ها؟ معنى بمعنى أنه موجود بصرف النظر عن وصفه. الثاني أن الحق هو النافع المقصود المطلوب، والباطل ما هو؟ قالك الباطل المعدوم. أحد معنى الباطل أنه المعدوم، فإذا كان معدوما فاعتقاد وجوده باطل. فهمتم هذا ولا لا؟ يعني بعض الناس مثلا يتخيل شيء اسمه سوبرمان ولا إنسان خيالي، هذا له وجود ولا؟ نقول ليس له، هو باطل. فمن اعتقد وجوده فهذا باطل، اعتقاد وجوده وهو عدم باطل. النوع الثاني من الباطل ما هو؟ الذي لا ينفع ولا يفيد. ولهذا نفى الله عن فعله ذلك، كقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. السماوات حق ولا لا؟ حق. والباطل على المعنى الأول هو المعدوم، إذن السماوات حق ولا ما حق؟ طيب وما معنى الآية؟ قال وما خلقنا السماوات، معنى موجود، ما خلقناها باطل، أي لم نخلقها عبثا، وإنما خلقها الله عز وجل لحكمة. إذن الباطل هو إيش؟ ها؟ الذي لا ينفع، الذي لا يفيد، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا إيش؟ رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله. سماه لهوا لكن حق. فهذا دليل على أن هذه الأمور يقصد بها الحق لكن غيرها هو موجود لكنه باطل. كل اللهو باطل، فالأغاني والمعازف موجودة لكنها باطل، وهكذا. ولهذا شيخ الإسلام يبين لك المسألة إلى إذا ما هو الباطل. قال لك الكافر في عقائده وأفعاله وأقواله كل هذا باطل، مع أن الكافر موجود وأفعاله موجودة وأقواله موجودة، بل جاءت الأدلة على أن الشرك والرياء يبطل العمل الموجود. فمن أشرك بالله في عبادة، وش نسميها العبادة هذه؟ باطل، معنا موجودة. لو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سجد لغير الله فهذه موجودة، ومع ذلك لأنها شرك فهي باطل. صلى ركعتين رياء، صلى ركعتين، الركعتان موجودتان حق، لكن يعبر عنهما بأنهما إيش؟ ها؟ عمل باطل. ما الذي أبطله؟ أبطله الرياء وقصد غير الله سبحانه وتعالى. إذن يعود شيخ الإسلام ليقرر أن ابن عربي الصوفي انتهى إلى نتيجة، وهي أنه الحق إيش؟ هو الموجود. الحق هو الموجود، وقرر هذا. والباطل هو المعدوم. العالم موجود حق، الله موجود حق، إذن الحق واحد. واضح يا مشايخ؟ ابن عربي يقرر هذه القضية: ليس في العالم عدم، ليس في العالم باطل، إذن العالم لأنه موجود فهو حق، والله حق، إذن أدى به هذا إلى القول بوحدة الوجود. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يرد عليه بأن الشيء، أي شيء له مرتبتان. هنا يعبر بتعبير جديد شيخ الإسلام ابن تيمية، انتبهوا له: أي شيء موجود له مرتبتان. المرتبة الأولى باعتبار ذاته، هل هو موجود أو لا؟ إن كان موجودا فهو حق، وإن كان ما موجود ليس بموجود فهو باطل. هذه مرتبة. إذن أي شيء في الموجودات ننظر إليها أولا بإيش؟ باعتبار إيش؟ ذاته، هل هو موجود أو لا؟ إن كان موجود فهو حق، وإن كان غير موجود فهو باطل. المرتبة الثانية، انتبهوا، وجوده في الأذهان وفي اللسان وبالبنان، أي وجوده في العلم والقول والكتاب. كم المراتب؟ ثلاث. إذن انتقلنا من إيش؟ من مرتبة هل هو موجود أو معدوم إلى مرتبة ثانية هو الشيء. ها؟ ماذا نعبر عنه؟ ماذا نقول عنه؟ بماذا نعتقد فيه؟ ما الذي نعلمه عنه؟ أو نقوله أو نكتبه؟ يعني هذه العلبة موجودة فيها موية، ماشي هذا ولا لا؟ طيب ما الذي في ذهني؟ قال كالذي في ذهني أنها ماء حلال ليس بحرام، ماشي هذا؟ وإنه فيه إنسان محسن تصدق بها، إذن هي حلال لمن هو إيش؟ في المسجد يشرب منها. هذا وين العلم هذا؟ العلم في الذهن. ماشي هذا ولا لا؟ لكن لو فرض إنها كاسة ثانية وأثبتنا إنها موجودة وهي محرمة، نقول لا، في العلم أنها حرام لأنها والعياذ بالله مثلا مسكرة. هذا وش يسميه؟ وجودها فين؟ في الذهن، في العلم، في الذهن. الوجود في اللسان وهو القول، إني أقول هذا الماء اشربوه، هذا ماء طيب حلال اشربوه. والوجود في الكتابة، إنك تكتب عنها معلومة تخبر عنها. طيب إيش الفرق بين الحالتين؟ أنت لما تخبر علما ونطقا وكتابة عن هذا الشيء، ماشي هذا؟ فأنت لك حالتين، إما أن تخبر عن حق فهو حق، تخبر بحق فهو حق، أو تخبر بباطل فهو باطل. فهمتم المسألة؟ إذن الاعتبار الأول هو هل هو موجود ولا لا؟ موجود حق، ما هو موجود عدم باطل. الاعتبار الثاني لا، هل هو نافع؟ هل هو مفيد؟ هل هو حلال؟ هل هو حرام؟ هل أنا أقول عنه هذا الشيء أم لا؟ تماما مثل ما ضربنا مثل قبل قليل برجل صلى ركعتين، هل هما حق؟ نعم موجودتان لأنهما وقعتا. بعدين الوصف الثاني ما هو؟ هاتين ركعتان لله، هذا وصف. رياء، هذا وصف. فإذا قلنا إنها رياء نقول باطلتان، وإن قلنا نافلتان أخلص فيهما صاحبهما، إذن هذه الصلاة حق. إذن هل صلى ولا ما صلى؟ هذه مرحلة ولا انتهينا منها. الثانية مرحلة إيش؟ الحكم والوصف، فإن طابق فهو حق، وإن خالف فهو باطل. ولهذا وش نقول؟ في الوجود ما هو باطل مخالف للحق، وهذا فيه معارضة لغلاة الصوفية الذين يرون أنه لا يكون شيء موجودا إلا حق. أنتم فهمتم القصة؟ يعني الصوفية ابن عرب وش يقصد؟ يقصد أنه الموجود حق، إذن فرعون حق، الشرك حق، الزنا حق، الفواحش حق، الطاعة حق، الحج يخلط لك، كل ما هو موجود فهو حق. وشيخ الإسلام يريد أن يفرق له بين أنه موجود ولا ما هو موجود، هذا شيء. الثاني الوصف التابع الحكم، هذا شيء آخر. ولهذا نحن نقول في الموجودات ما هو حق وفيها ما هو باطل، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. يعني في صنم يعبد من دون الله موجود وباطل. ليه؟ لأن مسألة الحق والباطل ما هي فقط أنها الصنم موجود أو غير موجود، متفقين على أنه إن كان موجود فهو حق وإن كان معدوم فهو باطل، لكن الكلام على بعد وجوده وبعد القسم الأول من الحق والباطل في حق وباطل بالوصف. فنقول هذا الصنم باطل من أعظم الباطل وإن كان موجودا. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ ها؟ أظن واضح إن شاء الله. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أمثلة للباطل الموجود، فيذكر مثلا آية الرعد، المثل الذي ضربه الله عز وجل، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هنا ضرب مثل بإيش؟ ها؟ ما هو المثل المضروب؟ قال لك ضرب المثل بالماء الذي ينزل بإيش؟ بالإيمان والهدى الذي يكون في القلوب. قالك هذا الماء ينزل ماء صافي صالح ينزل وتجتمع الأودية فيجتمع معه إيش؟ الزبد. وكذا الإيمان ينزل في القلب فيختلط أو يأتي قد يأتي معه شبهات الباطل. إيش النتيجة؟ قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكذلك الإيمان في قلب المؤمن. إذن هكذا ضرب الله الحق والباطل. أحيانا يختلط الباطل بالحق، لكن يميز الله، يأتي التمييز بينهما. مثل ما هو يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، لما يطبخون الذهب أو الفضة حتى يصفوه مما فيه من تراب ونحاس وحديد وغيره، يطبخونه ويصفونه حتى يصير ذهبا خالصا، يصفونه من الشوائب. وكذا الإيمان والطاعة تخلص من الشوائب حتى تصفو. إذن كل ما هو باطل فيذهب ولا ينفع صاحبه، والذي يبقى هو الحق. إذن الحق والباطل ما هو؟ ما هو؟ وجود عدم؟ قال لك لا. ليه؟ لأن السماء والزبد كلها موجودة، والحلية فيها حديد ونحاس وذهب موجودة، لكن يمحص هذا عن هذا فيصير هذا حق وذاك باطل، فأما الباطل فيذهب جفاء. وهكذا كل ما يعمله الناس ما كان حقا فهو يبقى وينتفع صاحبه به في الدنيا وفي الآخرة ويؤجر عليه، وأما الباطل فيرد على صاحبه لا ينتفع به. مثال آخر، قول الله تعالى في سورة محمد ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الذين كفروا إيش؟ اتبعوا الباطل، موجودين هم وباطلهم، والذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم هم وحقهم. ومثله قول الله سبحانه وتعالى في آية ثالثة: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الإبطال إيش هو؟ ها، بالوجود والعدم؟ لا، هو تصدق، لكن أبطلها بإيش؟ بالمن والأذى، لما يمن به على المتصدق عليه أو يؤذيه بها. فالمقصود عدم فائدتها لا عدم ذاتها، كما يزعم هؤلاء في مصطلح الباطل. إذن الخلاصة ما هي؟ إن هؤلاء فسروا الباطل بإيش؟ بأنه الموجود، الباطل بأنه إيش؟ المعدوم، والحق بأنه الموجود. أنا أقول لا، حتى الموجودات فيها حق وفيها باطل. ماذا يريدون؟ يريدون أن يجعلوا كل ما هو مخلوق أوجده الله وخلقه لأنه موجود فهو حق، وعليه فلا فرق بين طاعة ومعصية، ولا شرك وإيمان، وهكذا. أظن المسألة واضحة إن شاء الله، واضحة جدا. طيب، نرجع إلى الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما معنى الحديث؟ كيف نرد عليهم؟ شيخ الإسلام رد عليهم من وجوه. قالك أولا، قوله ألا كل شيء يدل على الوجود ولا العدم؟ ها؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. إذن الله موجود وفيه شيء خلا الله، صح ولا لا؟ هذا الشيء الذي هو خلا الله موجود ولا ما هو موجود؟ كلمة شيء تدل على أنه موجود. إذن عندنا الله لا إله إلا هو، وعندنا فيه أشياء موجودة. تعرفون أنتم إنهم ملاحدة الصوفية ابن عربي وغيره يريد أن يجعل إيش؟ الشيء إما عدم وإما موجود، وإنه الموجود هو الحق. نقول لا، بنص بيت لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله. إذن الشيء اللي هو خلا الله موجود. الأمر الثاني هو أنه قال إن المعدوم عند أهل السنة والجماعة ليس بشيء، هذا المتقرر عند أهل السنة والجماعة، المعدوم ليس بشيء، وإنما قد يكون شيئا في الأذهان، أما في الخارج فلا. وهذا سبق أن ذكرناه أكثر من مرة. الجواب الثالث، انتبهوا له: لو كان المقصود المعدوم، وكان معنى بيت لبيد كل معدوم فهو باطل، وش تفهمون منه؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل معدوم باطل، تفهم شيء؟ قالك تحصيل حاصل، كلنا متفقين كل معدوم فهو باطل. أتانا بجديد؟ ما أتانا بجديد، تحصيل حاصل. هل يمكن هذا البيت يقول فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ثم يصير معناها لا شيء؟ هذا ينزه عنه القول النبوي، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان المعنى الوجود كل شيء ليس بموجود فهو باطل، لأنه متفقين اللي ما هو موجود هو باطل لأنه غير موجود. طيب، ما معنى البيت؟ ما معنى الشطر؟ لماذا صار أصدق؟ ما معنى؟ قالك معنى هذا البيت في عدة احتمالات، انتبهوا لها. الاحتمال الأول أن المقصود بالباطل ما لا منفعة فيه، ما لا يراد به وجه الله. كل شيء لا يراد به وجه الله فهو باطل، والمعنى واضح ولا ما واضح؟ واضح، كما قال تعالى في الآية الأخرى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال بعض المفسرين: إلا ما أريد به وجهه. وإن كان موجودا وعباده وطاعة وفعل ومال وسفر وجهاد وحج، لكن لأنه لم يرد به وجه الله فهو باطل. إذن المعنى الأول هو أو أظهر شيء، كل شيء لا يراد به وجه الله فهو باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء لا يقصد به رب العالمين فهو باطل. المعنى الثاني كل شيء لا يجوز أن يكون معبودا إلا الله. يعني كل ما سوى الله لا تجوز عبادته، وهذا أيضا معنى صحيح تابع للأول. ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ نعم، كل شيء معبود يعبد من حجر أو شجر أو شخص أو ملك أو فهو باطل، إلا عبادة الله وحده لا شريك له فهي الحق. ليه؟ قال: لأنه كل شيء لا ينفع ولا يعين ولا يملك من الأمر شيئا فهو باطل. ذلك الذي يتعلق بالضريح يتعلق بباطل، يتعلق بمخلوق يتعلق بباطل، يتعلق بحجر وثن يتعلق بباطل. إذن ألا كل شيء عبد ما خلا الله فهو باطل. هذا معنى ثاني ومعنى صحيح تابع للأول. ما في هذا ولا لا؟ فيه معنى ثالث دقيق أرجو أن ينتبه له، أن المقصود كل شيء ما خلا الله فهو معدوم بنفسه، ليس له من نفسه وجود ولا حركة ولا نفع لغيره، لأن الجميع خلق الله وإبداعه. يعني وش معنى كل شيء ما خلا الله باطل؟ يعني ترى كل المخلوقات ضعيفة، ما لها من وجودها عدم ولا وجود، لا تملك من الأمر شيئا، إنما وجودها بإيجاد الله، يعني لا قوام لها إلا بالله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا قيام لمخلوق إلا بالله. به تعالى قامت السماوات والأرض، الحياة الموت كل شيء هو بالله، ما في شيء يقوم بنفسه. إذن ألا كل شيء ما خلا الله فهو باطل، إيش معناه؟ ضعيف، لا يملك من الأمر شيء، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، وإنما هو مربوب معبود مخلوق. كم صارت المعاني لبيت الشعر؟ من يعيدها؟ الأول: ما أريد به، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أي ها؟ كل ما لم يرد وجه الله به فهو باطل. الثاني: كل معبود سوى الله فهو باطل. الثالث: كل موجود سوى الله ليس له من نفسه وجود ولا عدم، وإنما وجوده بالله. ماشي يا مشايخ الله؟ بعدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينتقل في صفحة 435 إلى نهاية الفصل 447 إلى بيان بطلان الاتحاد، اتحاد ذات الرب بذات العبد، ويعيد شيخ الإسلام ابن تيمية ما سبق أن ذكرناه من مقالات الاتحادية وغيرها، سواء كان اتحاد حلول كحلول الماء في الوعاء، فهل يصح أن الله يكون حل في المخلوق كحلول الماء في الوعاء كما تقول النصارى؟ هذا باطل. كما تقول غالية الرافضة وغيره أن الله حل في علي وحل في الحلاج وحل، هذا كله باطل، لأنه أصلا المخلوق لا يحل في المخلوق، صح ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ يعني هل لو فيه شيخ وتلميذ من عند الصوفية ولا الغلاة ولا من آل البيت، هل يمكن علي بن أبي طالب حل في الحسين ولا الحسين حل في الإمام الهادي ولا غير؟ ما حد يقول مخلوق لا يحل بمخلوق، فكيف يقول هؤلاء إن الله حل في شيء من مخلوقاته؟ هذا باطل. ومنهم القسم الثاني وهم الذين يقولون إنه لم يزل الوجود واحد لم يتعدد، وهذا قول ابن عربي وابن الفارض وغيره. يعني فيه درجة اسمها حلول، يعني الله موجود والمخلوق موجود مثل عيسى، الله موجود وعيسى موجود، بعدين يزعمون أن الله حل في عيسى، أو غلاة الصوفية أو غلاة الرافضة. طيب في مقابل ذلك ما هي علاقة العلاقة الحقيقية؟ هل هي علاقة حلول؟ العلاقة الصحيحة التي هي طريقة الأنبياء والمؤمنين والمتقين، ما هي علاقتهم بالله؟ ما مستواها؟ قال لك هي مبرأة من هذه الضلالات، مبرأة من الحلول. ما في نبي يقول الله حل فيه، ما في رجل صالح حق يقول الله حل فيه، لأن هذا من أعظم الباطل. إذا ما الذي يقع عنده ويفعله هؤلاء وجاءت فيه الأدلة؟ قال لك لا، المحبة بينه وبين الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، رضي الله عنهم ورضوا عنه. حلول لا، اتحاد لا، ضلالات لا، وإنما علاقة العبد بربه أنه إيش؟ يحب الله والله عز وجل يحبه، رضي الله عنه وهو رضي. ولهذا تجد في النصوص، نصوص القرآن والسنة إيش؟ ما فيها شيء اسمه حلول، وإنما إن الله اصطفاه، اجتباه، ناداه، ناجاه، وهذا للرسل الخلص. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اجتباه وهداه إبراهيم الخليل إلى صراط مستقيم. إذن ما فيه أنه يصل إلى هذه الحالة التي يذكرها هؤلاء الملاحدة. ولهذا تجد المعطلة وغيرهم ينكرون المحبة، ينكرون الخلة، يؤولونها بالإرادة وبالإحسان وغير ذلك، وهذا كله تأويل باطل. إذن علاقة المؤمن بربه هي هكذا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 438 يركز على تنزيه الله عز وجل عن الوالد والولد وعن الصاحبة، صح ولا لا؟ ما معناه؟ علشان يبطل مذهب الاتحاد، مذهب إن الله يحل، مذهب إنه هذا ابن الله. ومن كفر جعل لله ولدا أو شريكا. انظر إلى سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد يرد بها على مين؟ على النصارى الذين يقولون إيش؟ المسيح ابن الله، وعلى اليهود الذين يقولون عزير ابن الله، وعلى المشركين الوثنيين الذين يقولون الملائكة بنات الله. ولهذا هذه سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد. طيب منين جاء ضلال النصارى؟ ضلال النصارى هو اللي تقلده الصوفية للأسف الشديد، اختلاط عندهم، يعني عندهم اللاهوت اللي هو الله والناسوت، وأنه الكلمة هي سبب أنه تدرع اللاهوت بالناسوت، عيسى كلمة الله بذلك، فيزعمون أن الكلمة تولدت من الجوهر اللي هو الرب، وين راحت؟ اتحدت بالمسيح اللي هو إيش؟ العبد. هذا كلام باطل. وعيسى كلمة الله يعني وجد بكلمة كن، عيسى روح الله يعني مخلوق، وإلا فآدم أيضا ونفخت فيه من الروح. ولهذا انتهى بهم الأمر إلى التثليث. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وطبعا أكثر المفسرين يقول ثالث ثلاثة اللي هو الله وعيسى ومريم. وهل مريم داخلة في الثلاثة؟ نعم، بنص القرآن: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهو الذي رجحه ابن كثير، ثم ذكر القول الثاني أنه الآب والابن وروح القدس. لكن أيضا النصارى يعبدون مريم من دون الله عز وجل. ثم تكلم أيضا شيخ الإسلام في 446 عن المتفلسفة، أيضا نفس الشيء، عندهم أن الأرواح متصلة بالأفلاك وأنها مؤثرة فيها، وهذا من أعظم ضلال الفلاسفة في عبادة النجوم والتنجيم والسحر وما يتعلق به، اعتقادا منهم أن هذه الأفلاك فيها ألوهية وأن أرواح الناس لها علاقة بهذا، وهذا باطل. ثم تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك في صفحة 448 449 في فصل معنى ولم يولد. عندنا لم يلد ايش؟ ولم يولد. لم يلد نفي فيه ايش؟ نفي فيها الولد، صح ولا لا؟ كما تقول النصارى واليهود وايش والمشركين. طيب ولم يولد ما المقصود به؟ لاحظ معي الرد على مين لما نقول لم يولد؟ على النصارى الذين يقولون المسيح هو الله، فنقول له الله لم يولد، لأن المسيح ها ممن ولد، صح ولا لا؟ يعني المسيح مولود من مريم، إذن المسيح قولكم هو إله باطل. ليش؟ لأن الله لم يولد. إذن عندنا فرق بين لم يلد ولم إيش؟ ولم يولد. لم يلد إبطال من يدعي أن لله ولدا. اثنين، لم يولد إبطال من ادعى أن هذا المولود هو الله، فنقول لا، الله لم يولد. أظن واضح يا مشايخ. فيرد به على النصارى الذين قالوا عيسى إيش؟ هو الله، وعلى من يزعم أن الدجال رب. ليه؟ ها؟ لأن الدجال أيضا مولود ولا ما هو مولود؟ مولود من أبوين، الدجال مولود من أبوين. إذا لما يجي واحد يقول إنه الدجال سيقول إنه هو الرب ويأتي من يصدقه، نقول ربوبيته باطل. ليش؟ قال لأن الله لم يولد والدجال مولود. صحيح هذا ولا لا؟ مثله من غلا في أحد من أهل البيت من عبد صاحب القبر ولا أحد الأئمة ولا أحد الصوفية، وش نقول له؟ نقول الله لم يولد، كيف تعبد مولود؟ كيف تعبد مولود؟ هذا حق ولا ما هو حق؟ هو مولود، الشيخ شيخ الطريقة هو فلان ابن فلان، أنتم تترجمون له وتذكرون نسبه وتذكرون أمه وأباه، فهل يعقل أن يكون إلها؟ نقول لا، لأنه مولود. وكذا الرافضة، ولهذا تكرر في القرآن عند ذكر عيسى بتسميته إيش؟ ها؟ ابن مريم، ابن مريم، ابن مريم، عيسى ابن مريم، لا يصح أبدا أن يكون إلها. في نهاية الرسالة صفحة 450 و451 نهاية هذه الرسالة يرد على ابن عربي وعلى الاتحادية وغيرهم من المشركين واليهود والنصارى، ويقول إن ابن عربي تجاوز هؤلاء في ضلاله، لأنه يقول ما ثم سوى الله، والله لم يخلق شيئا، وليس هو رب كل شيء، ولا هناك عابد ولا معبود، وهذا ضلال الاتحادية الذين قال عنهم العلماء إنهم بمذهبهم هذا هم أشد كفرا من اليهود والنصارى. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا في هذا اليوم، وإن شاء الله تعالى نستأنف الدرس بعد الإجازة بعد الامتحانات إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم أنا لست موجودا فليس فيه دروس، لكن غدا الأحد فيه إن شاء الله شرح الطحاوية، وبعد غد فيه درس، لكن الأسبوع القادم نتوقف، وأيضا الذي بعده لأنه تبدأ الامتحانات. طبعا نحن في دروسنا في مجموع الفتاوى نكون وقفنا على رسالة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية أرسلها إلى نصر المنبجي، وهي أيضا من أواخر ما في هذا المجلد، ونتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونختم بها بإذن الله تبارك وتعالى هذا المجلد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.